واصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده، فإن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر ما يقول إليه أمر الكفار من الجن والإنس من العذاب الأليم، ذكر حال عباده الطائعين من كلا الفريقين كذلك، قال: ولمن خاف مقام ربه جنات. احنا عندنا دين في طريق المسلم في سيره الى الله عز وجل يقوم على امرين او يعتمد على مرتبتين: الخوف والرجاء. الخوف معناه ان تذكر ما عند الله من العذاب فتخشى ان يصيبك شيء منه فتعمل لتتجنب ذلك، والرجاء انك تقنع بحق الله وكرمه ومغفرته وجواله، اسال الله ان يجعل لنا من ذلك اوفر الحظ وعظم النصر. طيب هنا قال: ولمن خاف، هو وعد بالجنتين الخائفين. طب ليه قالش ولمن طمع في رحمه ربه جنتان؟ اولا الخوف والرجاء متلازمان، يعني اللي هيخاف هيعمل طمعا فيما عند الله من الايه؟ من التواب. يبقى اغنى احدهم عن الامر. الامر الاخر ان الخوف اهم. الانسان ممكن يعني يرجو ولا يخاف، ممكن يعمل بطاعه ولا يدع معصيه، يبقى طاعته معاصي. لا، المطلوب ان الانسان يخاف حتى يدع اكبر قدر ممكن من المعاصي التي يقع فيها. ما هقولش ان محدش يقع في معاصي، محدش معصوم، انما يخاف. فإذا وقع في معصية تذكر عظيم ما عند الله من العقاب من عصاه، وعظيم ما عنده من الأجر من الطاعة، فيحدث لكل ذنب توبة. الخوف هو الأساس، والخوف تقلية والرجاء تحلية، والتقلية قبل التحليل، قبل ما تيجي يعني تضع مثلا شيئا ثمينا في مكان ما، لابد تتأكد انه نظيف، لانه يعني هذا المكان لا يلوث ما توضع فيه، لا سيما اذا كان الموضوع فيه مثلا ماء او طعام او نحو ذلك. فالإيمان يعني لا بد وأن يجد على قلب طيب خالص من الشرك نقي متعلق بتوحيد الله عز وجل. ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه، العلماء فك قولين التفسير. الأول قال يعني خاف ربه وتذكر عظمته. والقول الثاني خاف قيامه بين يديه، علم أنه سيقف بين يديه الحساب والسؤال، وأنه لا قبل له بغضب الله عليه وعتابه له على معصيته، ولهذا عمل لذلك اليوم حسابا. والقولين مثلهم تعارض: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولذلك زي ما قلنا ان الخوف يخلي الانسان يدعي العصر ويعمل الطاعات. ولذلك قال الله عز وجل: ولما فاما من طغى واثر الحياه الدنيا. مش نوع بقى مساله الاخره ولا الدار ولا كلام من كل اهم حاجتين النهارده وبوت بكم، فان الجحيم هي المأوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن موجودة طبيعيه، اذا خاف الله عز وجل ابعد نفسه عما توسوس له به شياطين الجن والانس، وعن تزيين الدنيا وعن خداع النفس والكلام. يبقى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ولكن النفس الرسول اتاكد على هذه المساله، قال: من خاف، كما في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ادلج. ادلج يعني ايه؟ يعني سار اول الليل واخره، يعني ما يستريحش الا قليلا. ليله موصول من هذه السيف الى الله عز وجل. من خاف ادلج، ومن ادلج الا يسرع في المشي ويصل سير الليل بالنهار، بلغ المنزل. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه، وللعبد حق بان يخاف، بل وعليه ان يخاف، واجب عليه ذلك. ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، وما تلففتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم الى الصعوبات تجهرون الى الله تبارك وتعالى. والحديث صحيح، وللحديث صله فيما استغفر باذن الله عز وجل. اسال الله عز وجل لي ولكم جنته، واعوذ به واياكم من ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.